والدرس الخامس عشر من دروس المنتخب. ودرسنا اليوم إن شاء الله تعالى في تعريف المسند إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو الدرس الخامس عشر من دروس المنتخب. ودرسنا اليوم إن شاء الله تعالى في تعريف المسند إليه. قال المؤلف غفر الله له: تعريف المسند إليه. قال: تقدم أن من الأساليب البلاغية مراعاة أحوال المخاطبين مع تفنن أساليبه من الحذف والذكر والتقديم والتأخير وغيرها مما له أغراض بلاغية. وحديثنا الساعة عن التعريف والتنكير، وفي الكتاب العزيز ثروة هائلة في هذا البند وغيره. وتعريف المسند إليه يكون بأمور كثيرة، منها ما يلي في نسختنا: تعريف السند إليه، الصواب تعريف المسند إليه. قال: التعريف بالضمير، يعني هذا التعريف يكون بعدة أمور، من ذلك الضمير، فالضمير من المعارف. التعريف بالضمير، وقدم الضمير لأنه أصيل في المعرفة، وهو على وزن فعيل، اسم مفعول من أضمرت الشيء في نفسي إذا أخفيته وسترته. والنحاة إنما يسمونه كذلك لكثرة استتاره، يسمونه ضمير لكثرة استتاره. وإطلاقه على البارز من باب التجوز، قال: ضمير مستتر وضمير بارز، باب التجوز، أو لعدم صراحته كالاسم الظاهر. ويكون التعريف به، أي بالضمير، تعريف المسند إليه بالضمير، لأغراض منها: حالة كونه في مقام التكلم، إذا كان المسند إليه في مقام التكلم فهنا يناسب أن يؤتى بالتعريف ضميرا. قال: منه قول الله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. الشاهد: إني أنا ربك، في مقام التكلم، أنا ربك، مسند إليه مبتدأ، فكان هذا مناسب لكونه في مقام التكلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال: هذا لفظ البخاري عن جبير بن مطعم، وفي مسلم بعد: وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي، عن جبير أيضا. الشاهد ماذا؟ أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، هذا في مقام التكلم، فناسب أن يأتي بالضمير. مثلا لا يناسب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: محمد محمد، محمد أحمد، محمد الماحي، أن هذا لا يتناسب مع مقام التكلم، يتناسب مجيئه بالضمير، إتيانه بالضمير. قال: أو في حالة الخطاب. قال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد: أنت، إنك أنت، في مقام الخطاب. ومما ذكروا أن هذا يكثر في مقام العتاب خاصة: أنت فعلت كذا، أنت قلت كذا، هذا يكون في مقام العتاب، أنت قلت، أنت فعلت، مع أنه يكفي أن يقول فعلت وقلت وصنعت، لكن لمزيد من العتاب يقول له: أنت فعلت كذا وكذا. قال: لمحة، معنى لمحة أي الفائدة العزيزة التي ما تدرك إلا بالنظر الخاطف، وغالبا ما تكون عند أن تكون فائدة في أثناء البحث، يعني ليست مقصودة لذاتها، تقف عليها، تلمح عليها. قال: الأصل في الخطاب أن يكون لمعين، وقد يخرج عن هذا الأصل إلى غيره، هذا أصل أصيل أن تخاطب إنسان معين، لكن قد يخرج إلى غيره ليعم الخطاب على سبيل البدل، كقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الآن هذا في صورة أنهم خاطب شخص معين، لكن هل مقصود به شخص معين؟ لا، هنا يدل على العموم، هذا خطاب لكل من يعقد، لكل من يعقد. ولو ترى إذ وقفوا على النار، لو أبصرتهم وهم على تلك الحالة، أيها المتأمل، أيها العاقل المتفكر في أحوال الأشقياء، قال فأنت تلحظ أن الله يخاطب فيها كل من يعقل كي يتفكر في أحوال الأشقياء. قال المغربي اعلم أن الخطاب في القرآن ثلاثة أقسام، قسم لا يصلح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وغير ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب لا يصلح إلا للنبي، وقسم لا يصلح إلا لغيره، لا يصلح أن يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، فشك النبي صلى الله عليه وسلم ذروة المؤمنين، لكن لا يصلح هذا الخطاب له، لا يدخل فيه، ولا يغتب بعضكم بعضا، وقسم يصلح لهما، يصلح للنبي ولغيره، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قد قال الله يا أيها النبي اتق الله، وغير ذلك. إذن هذا فائدة طيبة. قال أو في حالة الغيبة، بالفتح الغيبة، وفي هذه الحالة لا بد للمسند إليه أن يذكر إما لفظا أو معنى، لا بد من ذكره إما بلفظه أو بمعنى، وذلك ليرتبط الكلام، ليرتبط الكلام بعضه ببعض. انظر بتأمل إلى هذه النصوص، قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. إيش الشاهد؟ هو الذي خلق في حال الغيبة، ولا بد من ذكر المسند إليه، والمسند إليه هنا الذي هو الاسم الموصول الذي خلق لكم وهو بكل شيء عليم. نعم، إما لفظا أو بمعنى، فالأول باللفظ والثاني بالمعنى، وهو بكل شيء عليم أي الله سبحانه وتعالى. قوله بكل شيء عليم دل ذلك على أن هذا الوصف لا يصلح إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا، أما غيره فإنه يعلم ويجهل. فالقرينة تدل على أن المحذوف المسند إليه هو لفظ الجلالة. قال تنبيه سبق مما تقدم أن الأصل في الضمير أن يسبق بما يفسره، وقد تعكس القضية فيعود الضمير على متأخر. الأصل أن يعود الضمير على ماذا؟ على متقدم، وقد يعود الضمير على متأخر، وهذا معلوم بابه وهو خروج عن الأصل، ولها أبواب معلومة ذكرها ابن مالك في ألفيته، منها في باب نعمة وبئس ورب الجارة. نعم الرجل عبد الله، نعمة هو، يعود على من؟ على عبد الله، على متأخر، هكذا بئس، رب رجل بخيل أكرمني، ورب تأتي للتقليل وهي جارة. إذن هذه كما سمعت ما يتعلق بالضمير سواء في مقام التكلم أو الخطاب أو الغيب. قال التعريف بالعلمية، التعريف بالعلمية، ويؤتى بالمسند إليه علما لإحضاره في ذهن السامع، ومعناه أن البليغ يأتي بالمسند إليه علما ويقصد به أغراضا أخرى. أما على أصل الوضع فلا توجد أسرار بلاغية، على أصل وضعه فلا توجد أسرار بلاغية، لكن أحيانا قد يستحضر البليغ بعض الأسرار فتكون من دواعي ذكر المسند إليه بالعلم. والعلم معلوم في كتب النحو أنه اسم يعين مسمى مطلقا ويؤتى به لتمييز المسمى عن غيره، اسم يعين المسمى مطلقا كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. الوقف هنا مهم. الأول مثلهم في التوراة، ثم تستأنف وتقول: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والبعض يقرأ: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع، يجعل على أن هذا المثل كله في التوراة وفي الإنجيل. هذا خطأ، وهذا يدلك على أهمية معرفة الوقف والابتداء في القرآن الكريم، فهو من أكثر علوم القرآن فائدة هو علم الوقف والابتداء. كم تستفيد من القارئ الذي يتحرى الوقف والابتداء الصحيح؟ كم تستفيد؟ كم يعظك؟ كم يذكرك؟ كم تستفيد من أحكام؟ فتجد أنه يخاطب قلبك ويوصل لك المعلومة كأنه يفسر، ما كأنه يقرأ مجرد قراءة. فالقراءة بالوقف والابتداء يعتبر تفسيرا للقرآن. قال: وقد يخرج العلم عن هذا لأغراض أخرى. قد يخرج العلم، الأصل أنه المطلوب به تعيين المسمى، هذا الأصل. وقد يقصد به أمور أخرى، منها إرادة التعظيم أو الإهانة. نحن نلحظ أن كثير من المباحث هذه الأشياء قد توجد في كل مبحث: التعظيم والإهانة، التحقير والتعظيم، يعني بحسب السياق، بحسب السياق. منها إرادة التعظيم أو الإهانة، وذلك مثل الألقاب كرسول الله قال كذا، رسول الله قال كذا أو فعل كذا. نعم، رسول الله قال كذا، فهنا ذكرك المسند إليه علما هذا من باب التعظيم، وهذا محله الألقاب. أو تقول: ذكر شيخ الإسلام أن الرافضة أكذب الخلق، ومثله العالم والشيخ وأمير المؤمنين. قال العالم كذا، قال الشيخ كذا، أمير المؤمنين في الحديث، كما قيل في عدد من المحدثين الفحول. فهذه كما سمعت كلها ألقاب مدح. نعم، ألقاب مدح تذكرها، والألقاب كما سمعت من الأعلام التي تدل على مسمى بعين، من الألقاب ما تكون عامة. وأما ألقاب الذم فمثل أنف الناقة، كان قبل ذم وبعدين صار مدح، وتأبط شرا. وكذلك يجري الحكم في الكنايات، فتقول في المدح: أبو الخير، لكثرة خيره، تقول: قال أبو الخير كذا وكذا. أم المؤمنين عائشة، أو أي زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين حفصة، أم المؤمنين زينب، يجري الحكم حتى في الكنايات، أي في المدح، سواء كانت ألقاب أو كنايات، ألقاب أو كنايات. طيب، أولا بالنسبة للمثال الأول: أنف الناقة وتأبط شرا. قال: هذان مثلان شهرا عند العرب جدا. فأما الأول أنف الناقة، وأصله أن بني حنظلة ابن قريع بن عوف بن كعب كانوا يسبون بهذا الاسم في الجاهلية، وسبب ذلك أن أباهم نحر جزورا وقسم اللحم، فجاء حنظلة وقال وقد فرغ اللحم وبقي الرأس، وكان صبيا فجعل يجره، فقيل له: ما هذا؟ فقال: أنف الناقة، فلقب به، وكانوا يغضبون منه، حتى قال فيهم الحطيئة: سيري أماما فإن الأكثرين حصن، والأكرمين إذا ما ينسبون أبا، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا. فعاد هذا الاسم فخرا لهم وشرفا وشرفا فيهم. كان بعد ذلك إذا قيل له: من أين أنت؟ قل: أنا من بني أنف الناقة. ومن قبل ما يجرؤ أن يقول أنه من بني أنف الناقة. وأما المثال الثاني الذي هو تأبط شرا، هو اسم شاعر معروف وله شعر كثير، واسمه ثابت ابن عميثل، وقيل ثابت بن جابر، واختلف في سبب هذه التسمية، فمنهم من قال لأنه نكح الغول كما يزعمون، ولذلك يقول ابن رشيق القيرواني: إلا تكن حملت خيرا ضمائركم أكنت أقبط شرا ناكح الغول. وقيل أنه قتل غولا وعاد إلى قومه وقد تأبط رأسه، فقيل تأبط شرا، يعني لعله ربط رأسه. وله قصة مع الشنفري، انظر مجمع الأمثال باب ما جاء في أفعل من هذا الباب. قال: وتقول في الذم، أي في الكنايات، في باب الكنايات: أبو صخر، كناية عن قساوة قلبه، أبو صخر قاس القلب، أبو لهب نسبة إلى كثرة الشر، أم الخبائث للخمر، وهكذا ما يندرج تحت الباب. هذه الآن هي عبارة عن أوصاف، لكن لشهرتها أصبحت إيش؟ أعلام، بإطلاقها على أناس أصبحت أعلام، وإلا هي لأناس آخرين، لكن هذه لما شهرت أصبح يطلق، تطلق على غيره من الأعلام، فتقول في أي شخص من الناس لو كان اسمه مثلا محمد أو أحمد أو صالح، تقول هذا مثلا تأبط شرا، استطعت تلقبه بذلك، وهكذا تقول في فيه مثلا أبو صخر أو أبو لهب، وإن كان المعنى الأصلي يعود إلى الأول. ومنه ما يطلق على غير مسماه، وهذا الأكثر، يطلق أيضا على غير مسماه، يقصد بالأسماء الأعلام. تقدم معنا الكنايات والألقاب، هذه الآن أسماء، هذه أسماء التي ستأتي، وأطلقت على غير مسماها لأنها شهرت وأصبحت تسير مسرى المثل، فأي إنسان توفرت فيه تلك الصفات سموه باسم ذلك العلم، كحاتم للكريم مثلا، أي شخص كريم يسمونه إيش؟ حاتم. قال: هو حاتم بن عبد الله بن سعد ابن الحشرج الطائي القحطاني يماني أبو عدي، يضرب المثل بجوده، شعره كثير ضاع معظمه. نعم، حاتم الطائي ابنه عدي بن حاتم، عدي بن حاتم صحابي جليل، أما أبوه فليس له صحبة. قال: وسحبان للفصيح، يقال سحبان وسحبان، وبالفتح أفصح، سحبان بلاغة سحبان أو فصاحة سحبان. سحبان بن زفر بن إياس الوائلي من باهلة، خطيب يضرب به المثل، أيضا سحبان يماني، فأصل الكرم وأصل الفصاحة من اليمن. قال: خطيب يضرب به المثل في البيان، كان إذا خطب يسيل عرقا. والفصاحة نعمة من الله عز وجل، منها ما هو اكتسابي ومنها ما هو فطري، رب إنسان تجد عنده فصاحة عجيبة ولم يدرس كتابا في النحو ولا في البلاغة، هذه فصاحة فطرية، هذه لو نماها بالفصاحة الاكتسابية نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ومنها ما تكون اكتسابية، وهي التي تكتسب بالتعلم والتدرب والمهارة والقراءة في كتب أهل الأدب. قال: وباقل لصاحب العي، يقال أعيا من باقل، هذا يضرب به المثل في عدم القدرة على التكلم، ننظر باقل هذا. وكان باقل الذي يضرب به المثل في العي اشترى شاة بأحد عشر درهما، أخذ الشاة ثم مر في الطريق، سأله شخص في الطريق: بكم اشتريتها؟ فأشار بيديه كلتيهما وأخرج الحادي عشر بلسانه، فشردت الشاة، شردت الشاة، لا يستطيع أن يتكلم. بكم اشتريت الشاة؟ ففتح يديه جميعا وأشار بأصابعه وأخرج رسالة ليتم العدد أحد عشر. وجرير للشاعر المجيد، جرير هو أبو حرزة، جرير بن عطية التميمي الشاعر المشهور من فحول شعراء الإسلام، وكان بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض، وهو أشعر من الفرزدق والأخطل، ويختلف في أيهم المتقدم. واحتج من قدم جرير بأنه كان أكثرهم فنونا وأسهلهم ألفاظا وأقلهم تكلفا، وكان دينا عفيفا، يعني ليس كالفرزدق والحطيئة، امتاز جرير بالديانة والعفة. وسئل أعرابي أيهم عندكم أشعر الشعراء؟ فقال بيوت الشعر فخر ومديح وهجاء. بيوت الشعر فخر ومديح وهجاء. وفي كلها غلب جرير، فقال في الفخر إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. انظر على بلاغة، يقول إذا غضبت عليك بنو تميم، هذا القبيلة، تظن الناس كلهم قد غضبوا عليك، قد غضبوا عليك. أولا لشدة ما تجد من ألم ذلك الغضب، وثانيا لأن الناس كلهم تبع لبني تميم، تبع لبني تميم، فبنو تميم إذا غضبوا على شخص غضب الناس لغضبهم، وإذا رضوا عن شخص رضي الناس لرضاهم. وقال في مديح بن مروان ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. أندى العالمين بطون راحي، يعني الراحة هي اليد، بطون راحي. خير من ركب المطايا الإبل، وأندى العالمين أكرم العالمين بطون راحي، فيه مبالغة. وقال في هجاء لراعي الشاعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. أصبحت مذمة هذه، حتى أن بني نمير، نعم بني نمير، هؤلاء سقطوا من أعين الناس بسبب هذا البيت من الشعر، وكانوا من قبل من دهات العرب ومن خيرة القبائل. فلما هجي واحد منهم هجاه جرير، ما كان أحد بعد ذلك يستطيع أن يقول أنه من بني نمير أبدا. كان من قبل ذلك من أين أنت؟ قال نميري. فلما هجاهم جرير كانوا ما ينتسبون إلى نمير. ورأت امرأة رجلا من نمير وهو ينظر إليها، قالت قبحك الله من نميري، فلا أنت الذي تأدبت بأدب الله لك يوم قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولا تأدبت بقول الشاعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال والسموأل للرجل الوفي. السموأل، السموأل ابن عادياء اليهودي ملك تيماء، وقصة وفائه كانت مع امرئ القيس في قصة طويلة، خلاصتها أنه أودعه 100 درع وسلاحا كثيرا، وبلغ الحارث ابن أبي شمر الغساني وهو الحارث الأكبر، ما خلف امرؤ القيس عند السموأل، فبعث إليه رجلا من أهل بيته يقال له الحارث بن مالك، وأمره أن يأخذ منه سلاح امرئ القيس وودائعه. فلما انتهى إلى حصن السموأل أغلقه دونه، أغلق السموأل الحصن، وكان للسموأل ابن خارج الحصن يتصيد، فأخذه الحارث وقال للسموأل إن أنت دفعت إلي السلاح وإلا قتلته، فأبى أن يدفع إليه ذلك، وقال له اقتل أسيرك فإني لا أدفع إليك شيئا، فقتله. اختار أن يقتل ولده ولا يفرط بالأمانة التي اؤتمن عليها، هذا شيء عجيب، هو يهودي. وضربت العرب المثل بالسموأل في الوفاء، فلما بلغه بعد ذلك موت امرئ القيس بعث بالوديعة إلى ورثته، يقال أوفى من السموأل. وهب النقة للرجل الأحمق، درس اليوم ممتع أمثال. هب النقة يضرب مثل في الرجل الأحمق، يقال أحمق من هب النقة، أحمق من هب النقة. صار هب النقة هذا كأنه أسطورة، ينسبون إليه كل حمق، مثلما ينسبون أي ضحوكة أو نكتة إلى من؟ إلى جحا. فهب النقة أصبح مثل جحا، وقد شهرت عنه قصص كثيرة، قصص كثيرة في الحمق، ذكرنا هنا بعضا منها. قال واسم هب النقة يزيد بن ثروان، وكنيته أبو نافع، وكان يحسن من إبله إلى السمان ويسيء إلى المهازيم. فسئل عن ذلك فقال إنما أكرم ما أكرم الله وأهين ما أهان الله. ينظر إلى الإبل السمينة فيكرمها، والإبل الهزيلة فلا يكرمها. ما لك تصنع كذا؟ قال أكرم من أكرمها الله وأهين من أهانها الله، هذا حمق. وشرد بعير له فجعل بعيرين لمن دل عليه، فقيل له أتجعل بعيرين في بعير؟ قال إنكم لا تعرفون فرحة من وجد ضالته. قال وافترس الذئب له شاة، فقال لرجل خلصها من الذئب وخذها، فإن فعلت فأنت والذئب واحد. ويكاد يكون هبنق هذا أسطورة فينسبون إليه أي قصة فيها حمق، والله أعلم. قال والكسعي، الكسعي للرجل النادم الندمان. قصة الكسعي: قال رجل من بني كسع ثم أحد بني محارب يقال له غامد بن الحارث، وكان يرعى إبلا له بواد كثير العشب والخمط، فبينا هو كذلك إذ بصر بنبعة في صخرة فأعجبت. انظر بداية عبارة عن نبعة في صخرة، يعني شجرة، شجرة نبتت وسط الصخرة، فأعجبته وقال ينبغي أن تكون هذه قوسا، فجعل يتعاهدها في كل يوم ويقومها حتى أدركت، قطعها وجففها، ربى هذه الشجرة حتى قامت، ولما قامت قطعها، ولما قطعها انتظرها حتى يبست، ولما يبست جعلها قوسا، فلما جفت اتخذ منها قوسا وأنشد يقول: يا رب وفقني لنحت قوسي، فإنها من لذتي لنفسي، وانفع بقوسي ولدي وعرسي، أنحتها صفراء مثل الورسي، صلداء ليست كقسي النكسي. ثم دهنها وخمطها بوتر، ثم عمد إلى درايتها فجعل منها خمسة أسهم، وجعل يقلبها في كفه ويقول: هن وربي أسهم حسان، تلذ للرامي بها البنان، كأنما قومها ميزان، فأبشروا بالخصب يا صبيان، إن لم يعقني الشؤم والحرمان. يقول: أبشروا بالخصب، يعني سأصطاد لكم كل يوم إن شاء الله صيد، وأبشروا بالخير، القوس موجود والسهم موجود والأوتار موجودة، أبشروا بالصيد كل يوم. يخاطب صبيانه. ثم خرج حتى أتى قترة على موارد حمر، حمر وحشية، فكمن فيها، فمر به قطيع منها، الحمر الوحشية، فرمى عيرا منه فأصابه فأمخطه السهم، دخل السهم في جوفه حتى أنفذه، أي انتظمه، فجازه وأصاب الجبل، يعني قد جاوز الحمار هذا ووصل السهم إلى الجبل، فأورى نارا فظن أنه أخطأ، قال: إذن يعني ما دام هذا النار يقدح في الجبل إذن لم أصد هذا الحمار، فظن أنه أخطأ، فأنشأ يقول: أعوذ بالله العزيز الرحمن من نكد الجد معا والحرمان، ما لي رأيت السهم بين الصوان يوري شرارا مثل لون العقبان، فأخلف اليوم رجاء الصبيان. كانوا منتظرين للصيد ففاتهم اليوم وخاب أملهم. ثم مكث على حاله، فمر به قطيع آخر، قطيع آخر من ماذا؟ حمر الوحشية، فرمى عيرا منها فأمخطه السهم وصنع مثل صنيع الأول، فأنشأ يقول: لا بارك الرحمن في رمي القتر، أعوذ بالخالق من شر القدر، أم مخط السهم لإرهاق الضرر، أم ذاك من سوء احتيال ونظر. يعني قد بدأ يشك الآن، هل نظري هو الذي وهم، أم قد هو القدر اليوم ما أسعفنا. ثم مكث على حاله، فمر به قطيع آخر، فرمى عيرا فأمخطه السهم وصنع مثل صنيع الأول، فأنشأ يقول: ما بال سهمي يوقد الحبا حبا، قد كنت أرجو أن يكون صائبا، وأمكن العير وأبدى جانبا، وصار رأيي فيه رأيا خائبا. ثم مكث على حاله، فمر به قطيع آخر، فرمى عيرا فأمخطه السام وصنع مثل صنيع الأول، فأنشأ يقول: أبعد خمس قد حفظت أدها، أحمل قوسي وأريد ردها، أخزى الإله لينها وشدها، والله لا تسلم مني بعدها، ولا أرجي ما حييت رفدها. ثم عمد إلى القوس فضرب بها حجرا فكسرها، ثم بات، فلما أصبح نظر فإذا الحمر حوله مصرعة وأسهمه بالدم مضرجة، فندم على كسر القوس ثم شد على إبهامه فقطعها. وأنشأ يقول: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي، نفسي ما أسعفتني وإلا لقطعت الخمس، كان يريد يدخل أصابع كلها ويقطعها. تبين لي سفاه الرأي مني لعمر أبيك حين كسرت قوسي، يعني قلت تبين سفاه رأيي لما كسرت القوس، ما ذنب القوس؟ فأصبح مثلا للندامة. قال وهذا كثير عند التتبع لأنه شهر لدى العرب أناس بصفات مدح الدارة وذم أخرى فنزلوها منزلة الأعلام لمن شابههم في الوصف ممن جاء بعدهم. نختم بقصة حصلت للفرزدق مع زوجته التي يقول فيها: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. الفرزدق كان له امرأة اسمها نوار، ثم بدا له يوم من الأيام أن يذهب يطلقها إلى مجلس الحسن، فأخذ واحد قال تعال معي إلى مجلس الحسن لأطلق نوار. قال أقول لك ستندم. قال بل تعال معي إلى مجلس الحسن. فسلم عليه قال السلام عليك يا أبا سعيد. قال عليك السلام يا أبا فراس. قال أشهدك أني قد طلقت نوارا. قال قد سمعت أنا وأصحابي. ثم لما رجع جعل يقول يتأسف ويندم على تطليقه لنوار، فأنشأ أبياتا يقول: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، ولو أني ملكت يدي ونفسي لكان علي للقدر الخيار، فكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له النهار، وما طلقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. يعني كأنها عارية وأخذ الدهر عاريته. يسلي نفسه. قد طال بنا الدرس قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.